صلى على النبي وصلى على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه الموجة الحليلة دي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم اجعلنا منهم. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله Yeah. عليك. اللهم صل على حضرة النبي. Yeah. يفتح عليه. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله Allah Allah لك روح. وَالشَّمْسُ اكبر صلى على حضرة النبي. Thank you.